بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، هل تعدد الإسراء؟ قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، هل تعدد الإسراء؟ هل كان مرة واحدة الإسراء والمعراج على الصحيح الذي هو الصحيح والحق، أم كان مرتين، أم كان ثلاث؟ هل كان منها شيء قبل البعثة وشيء منها بعد البعثة؟ وهل كان شيء منها قبل الهجرة وشيء منها بعد الهجرة؟ خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله، لكن الصحيح بين واضح والحمد لله، وما ثبت في الصحيحين أن الإسراء مرة واحدة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهو مرة واحدة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة وشيء، مع السنة قليل، وذلك جبر لخاطره صلى الله عليه وسلم لما اضطهد ورد من قبل الكفار. أعلمه الله جل وعلا أن قدره رفيع عند أهل السماء، فرفع صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى عرج به إلى السماوات العلى، وخاطبه ربه جل وعلا بفرضية الصلاة. والحكمة والله أعلم من كون الإسراء من المسجد الأقصى ولم يكن من المسجد الحرام لأجل أن يخبر كفار قريش بعلامات المسجد الأقصى لعلهم يصدقون ويؤمنون به، لكنهم ازدادوا عتوا ونفورا وتكذيبا له صلى الله عليه وسلم. نعم. قال موسى بن عقبة عن الزهري: عرج بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وقال ابن عبد البر وغيره: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران. انتهى. قيل قبل الهجرة بسنة، وقيل قبل الهجرة بسنة وشهرين، وهي مرة واحدة ما تعددت. نعم. وكان الإسراء مرة واحدة، وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله شريك، بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت، وبين سائر الروايات. ومنهم من قال: بل كان هذا مرتين، مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك وذلك قبل أن يوحى إليه، ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الأحاديث. شريك بن عبد الله رحمة الله عليه من التابعين، من أخذ عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخذ عن كبار التابعين رحمة الله عليه، إلا أنه اتهم بسوء الحفظ واتهم بعدم الضبط. وقد روى حديث الإسراء والمعراج، يقول العلماء رحمهم الله: شريك رحمه الله زاد ونقص وحذف وبدل رحمة الله عليه. نرجو الله أن يعفو عنا وعنكم وعنه وعن إخواننا المسلمين. فهو من العلماء ومن رواة الحديث، لكنه قد يكون أخطأ في روايته لحديث الإسراء، كما سيأتي كلام العلماء على ذلك. نعم. ومنهم من قال: بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. قيل ثلاث مرات، مرتين، مرة قبل الوحي ومرتين بعد الوحي. ولا يثبت هذا. وكل هذا خبط، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه كلما وجد عندهم رواية تختلف عن الذي قبلها قال هذه في الإسراء الثاني في الإسراء الثالث وهكذا، وينتقص ذلك ابن القيم رحمه الله يقول هذه الطريقة طريقة ضعفاء الحديث قليل البضاعة من الحديث، ما يميزون بين الحديث الصحيح والضعيف، فلذا أخذوا بكل رواية تروى لهم ويجعلونها مرة مستقلة عن التي قبلها. نعم. رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرى، فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع. والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة، بعد البعثة وقبل الهجرة. نعم. ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، يا عجبا لهؤلاء الذين يقولون أنه مرتين أو ثلاث مرات، هل في كل مرة تفرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمضي على أنها 50 صلاة؟ فإذا وصل إلى موسى قال أرجله ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فيرجع، في المرة الأولى تفرض 50 ثم المرة الثانية بعد التخفيف يفترض 50؟ هذا غير معقول. ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 ثم يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية، ثم يعيدها الله جل وعلا في المرة الثانية على محمد 50 صلاة بعد ما يقول أفضيت فريضتي وخففت عن عبادي، تعاد مرة ثانية تصير 50؟ هذا غير معقول. نعم. ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها 10 10، وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال المسند منها الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتفسيرات والإضافات التي أضافها شريك ما رواها مسلم، ما أتى بها رحمه الله. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله. نعم. ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله. ولم يسرد الحديث، يقول فأجاد مسلم رحمه الله بانتقاده على شريك رحمه الله. والملاحظات التي لوحظت على رواية شريك رحمه الله أوردها الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء لما ذكر شريكا، هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني المحدث، ومن المحدثين رحمة الله عليه، حدث عن أنس وسعيد بن المسيب وكريب وعطاء بن يسار وجماعة، وحدث عنه مالك وسليمان بن بلال، يعني ممن أخذ عنه الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، وقال في الحاشية شريك صدوق إلا أنه سيء الحفظ فهو يستشهد به في المتابعات. وأما حديث الإسراء الذي أخرجه البخاري من طريقه فقد تفرد فيه بأشياء لم يذكرها غيره، وهي معدودة من أوهامه، يعني أوهام شريك رحمه الله، وهي 10 أشياء. الأول أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماء، والثاني كون المعراج قبل البعثة، والثالث كونه مناما، والرابع مخالفته في النهرين، والخامس مخالفته في محل سدرة المنتهى، والسادس شق الصدر عند الإسراء، السابع ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا، الثامن نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل، التاسع تصريحه أن امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة، العاشرة قوله فعلى به إلى الجبار فقال وهو في مكانه. وقال عبد الحق الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين زاد شريك في حديث الإسراء زيادة مجهولة وأتى فيه بألفاظ غير معروفة. وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره رحمه الله إن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، يعني قوله ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقول عائشة رضي الله عنها وابن مسعود رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه في حملهم هذه الآيات على رؤية جبريل أصح، لأن عائشة وأبا هريرة وابن مسعود هل يقولون هذه الآية في تدني ودنو جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، رآه على صورته التي خلقه الله عليها 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. فقوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذه كلها في جبريل عليه السلام. وشريك رحمه الله جعلها في الله تبارك وتعالى. فالشاهد والصحيح أن الإسراء والمعراج كان مرة واحدة بعد البعثة وقبل هجرته صلى الله عليه وسلم بسنة أو سنة وشهرين، ولم يتكرر وإنما هو مرة واحدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.